تفسير الآية 11 من سورة الغاشية، يقول تعالى: لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع أصحاب هذه الوجوه في هذه الجنة أي كلمة ذات لغو، وهي نعمة نفسية هائلة، إذ عدم سماع اللغو وهو الكلام الذي لا يفيد، ومن باب أولى الساقط البذيء الذي فيه شر وفساد وضرر، ولا يكون الذي يسمعونه إلا فقط الكلام الطيب السالم من أي لغو أو شر، المشتمل على الأمان المتكرر والتحية الدائمة والحب الدائم والسرور المستمر. كل ذلك يؤدي بلا أي شك إلى تمام راحة البال والأمن والسعادة.